فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يكون هذا الفصل فصل خير وبركة وزيادة في العلم والحرص عليه. ثم نقول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونذكر أنفسنا وإياكم بتجديد النية الصالحة لطلب العلم النافع وهو العلم الشرعي. والنية الصالحة هي كما قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، هي النية التي يكون فيها أمران: الأمر الأول طلب العلم من أجل رفع الجهل عن النفس، من أجل أن ترفع الجهل عن نفسك أولا، وطلب العلم من أجل رفع الجهل عن الغير. لذلك قال رحمه الله: طلب العلم لا يعدله شيء. متى صلحت النية؟ قيل له: وللجهاد في سبيل الله. قال: وللجهاد في سبيل الله. فقيل له: وما صلاح النية يا إمام؟ قال: أن ينوي به رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره. لذلك طالب العلم لا بد أن يستصحب هذه النية الصالحة الصادقة في طلب العلم، حتى ينتفع بهذا العلم وينفع غيره بما آتاه الله تبارك وتعالى من علم. وتقدم أن أهم العلوم وأجلها وأولاها بالعناية والرعاية والتحصيل هو علم العقيدة، لأن هذا العلم هو أساس الدين وأصل الملة، وهو العلم الذي تبنى عليه الأعمال الصالحة، كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم العقيدة أولا، ثم بعد ذلك أمر بالاستغفار. فالاستغفار وهو طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى لا يصح مع وجود الشرك، فإن الشرك محبط للأعمال، والمشرك لا يغفر الله عز وجل له حتى يتوب من هذا الشرك، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك علينا أن نعتني بهذا العلم، علم العقيدة، يعني حفظا وتحصيلا وعملا بمقتضاه ودعوة إليه. ولازلنا في شرح كتاب التوحيد، ولعل آخر باب شرحناه هو باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، مش كده؟ لكن هذا الباب ما لخصناه، يعني هذا الباب شرحناه باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وذكرنا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وهي أن الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى هي من الشرك. و إذا كانت الاستعاذة بغير الله من الشرك، فمن المناسب جدا أن يذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن معرفة يعني الشرك وأنواع الشرك مما يعين على فهم التوحيد وتحقيق التوحيد. قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. من الشرك يعني من أنواع الشرك، والاستعاذة قلنا هي طلب العوض، وهو الاحتماء والالتجاء والاعتصام والتحرز. وطلب العوض والاحتماء والتحرز الأصل أنه يطلب من الله وحده لا شريك له، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وهي مسألة الاستعاذة بالمخلوق هل تجوز أو لا تجوز. ولكن أجمع العلماء على أن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، كالشفاء من المرض، أو أنك تستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان ومن كيد الشيطان، فالذي يعيذك من كيد الشيطان هو الله وحده لا شريك له، أما غير الله تبارك وتعالى فلا يمكن أن يعيذك من هذا الشيطان ويحميك منه. فإذا الاستعاذة بالمخلوق بأمر لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى فهي من الشرك الأكبر، لكن الاستعاذة بالمخلوق في أمر يقدر عليه المخلوق، في أمر يستطيعه المخلوق، لأن المخلوق يستطيع أن يعني أن يحميك من العدو وأن يحميك من سلطان ظالم، أو هو بإمكانه أن يحميك، الأمر يقدر عليه. هل هذه الاستعاذة تجوز أو لا تجوز؟ في ذلك قولان لأهل العلم، فذهب بعض أهل العلم إلى عدم جوازها مطلقا، قالوا لأن الاستعاذة فيها معنى التحرز، معنى التحرز وهو عمل قلبي وأعمال القلوب، لا يجوز أن تعلق بغير الله تبارك وتعالى أو تطلب من غير الله سبحانه وتعالى، لأن الاستعاذة فيها معنى شو؟ معنى التحرز وهو الاعتصام للقلب، وهذا أمر لا يجوز أن يطلب من غير الله تبارك وتعالى، وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الاستعاذة بالمخلوق في الأمر الذي يقدر عليه، بشرط أن يكون هذا المخلوق حيا، يعني أن يكون حيا لا ميتا، وأن يكون موجودا لا غائبا، وتستعيذ به في أمر يقدر عليه، بأمر يستطيعه ويقدر عليه. وهؤلاء استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الفتن، قال عليه الصلاة والسلام: ومن وجد ملاذا ومن وجد معاذا فليعوذ به. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا المعاذ، قال: فليلحق صاحب الإبل بإبله وصاحب الغنم بغنمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بين هذا المعاذ، وهو أنك تلتجي إلى غنمك وترعى بها في الخلاء وتبتعد عن هذه الفتن. ولكن الذي يظهر العلم عند الله تبارك وتعالى أن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز مطلقا، لأن الله تبارك وتعالى أمر في كتابه أن يستعاذ منه وحده لا شريك له، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ذكر أدلة الباب، قال: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وسبب هذه الآية أن أهل الجاهلية في جاهليتهم كانوا إذا نزلوا واديا، كانوا يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء القوم، نعوذ بسيد هذا الوادي، يعني بكبير الجن، من سفهاء قومه. فلما يعني شعرت الجن أن الإنس يستعيذون بهم زادوهم رهقا، يعني زادوهم خوفا، حتى تكثر الاستعاذة بهم، لأن الجن يريدون إغواء بني آدم. وأنه كان رجال من الإنس، يعوذون برجال من الجن، والجن سموا جنا لأنهم مستنون عنا، لأنهم مستترون عنا لا نراهم، كما قال الله عز وجل: إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترون. فزادوهم رهقا، يعني فزادوهم خوفا، حتى تزداد هذه الاستعاذة بهم ويقعوا في الشرك بالله تبارك وتعالى. ودلت هذه الآية على تحريم الاستعاذة بغير الله جل وعلا، وأنها من الشرك. ثم قال: وعن خولة بنت حكيم، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم الاستعاذة بالجن جاء بالبديل الصالح، لأن لأن الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزلوا واديا في السفر كانوا يقولون هذا الكلام: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم البديل الصالح والذي فيه تعلق بالله وحده لا شريك له، فقال: من نزل منزلا، يعني في سفر أو في حضر، فقال هذا الكلام: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله، وكلمات الله تبارك وتعالى هي القرآن، وكلمات الله تبارك وتعالى هي الكلام، هي الكلمات التي يتكلم الله عز وجل بها، وهي هذا القرآن. والاستعاذة تجوز بالله، تقول أعوذ بالله، وكذلك تجوز بصفات الله تبارك وتعالى، والكلام هو صفة من صفات الله جل وعلا، فتقول أعوذ بكلمات الله، وتقول أعوذ بعزة الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاضر، كما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فالاستعاذة تجوز بالله، تقول أعوذ بالله، وتجوز كذلك بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. فقال أعوذ بكلمات الله التامات، التامات يعني الكاملات في الحكمة، والكاملات في المعنى، والكاملات في كل شيء. فكلام الله عز وجل كامل لأنه صفة من صفاته جل وعلا، كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني فهي كاملة، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق يعني من شر المخلوق الذي فيه الشر. وهنا أنت تستعيذ بالله تبارك وتعالى من كل الشرور، أن الله عز وجل يحميك من كل الشرور، من شر ما خلق، يعني من شر الهوام، ومن شر الدواب، ومن شر الإنس، ومن شر الجن. فهذه استعاذة عامة. قال: لم يضره شيء، لم يضره شيء، يعني لا يدخل عليه ضرر حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. فهذا دعاء عظيم ينبغي للمسلم أن يحرص عليه في حله وفي ترحاله، حتى يحميه الله تبارك وتعالى ويحفظه الله عز وجل من الشر كله. طيب، هذا يتعلق باب من الشر الاستعادة بغير الله، وهذا قد تقدم شرحه، ولكن عدنا شرحه للفائدة. طيب، ثم قال بعد ذلك: باب من الشر أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وهذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة، وهي أن من تمام معرفة التوحيد أن تعرف شنو؟ أن تعرف الشرك، أن تعرف الشرك، يعني تعرف الشيء بضده، كما قال الشاعر: وبضدها تتميز الأشياء. فالتوحيد ضده الشرك. فإذا عرفت معنى التوحيد وعرفت معنى الشرك، فإن معرفتك بالتوحيد تزداد وتقوى. قال: باب من الشرك، يعني من أنواع الشرك، لأن من هنا تبعيضية، من أنواع الشرك، والمقصود بالشرك هنا الشرك الأكبر المخرج من الملة كما سيأتي. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فالاستغاثة والدعاء متقاربان في المعنى، إلا أن بينهما فروقا. فالاستغاثة معناها طلب الغوث، وهو إزالة الشدة. فالاستغاثة تكون عند الكرب، عندما يقع الإنسان في كرب فينادي، فهذا النداء يسمى استغاثة، كما قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أن عند الشدة. وقال الله سبحانه وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكله موسى. فالاستغاثة معناها شنو؟ معناها السؤال والطلب لإزالة الشدة. وأما الدعاء فهو أعم من الاستغاثة، وهو السؤال مطلقا سواء لجلب خير أو لدفع الضر. والدعاء معناه سؤال السؤال المقرون يعني الذي يقترن بالتعظيم والتذلل والافتقار. فإذا حصل من العبد هذا الشيء لله تبارك وتعالى فيكون داعيا لله، وإذا حصل هذا الشيء من العبد لغير الله عز وجل فيكون داعيا لغير الله تبارك وتعالى. يعني السؤال سؤال الغير، يعني تسأل غيرك، وهذا السؤال يكون مقرونا بالتذلل والافتقار والتعظيم والرجاء القلبي، اللي هو أنك يعني ترجو هذا يعني هذا المسؤول بقلبك، وهذا هو الدعاء. ويدخل في ذلك سؤال ما لا يقدر عليه إلا الله، سؤال ما لا يقدر عليه إلا الله كشفاء المرض وكإنجاب الولد وإنجاح الأولاد، وهذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. وكذلك سؤال الأموات، سؤال الأموات هو دعاء لغير الله جل وعلا، ودعاء غير الله من الشرك، لأن الدعاء عبادة. إذن الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الدعاء عام من الاستغاثة، فالاستغاثة هي دعاء خاص وهو لإزالة الشدة، وأما الدعاء فيكون لإزالة الشدة ويكون كذلك في حال الرخاء. وقوله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أو حرف عطف، وهذا من عطف العام على الخاص، هذا من عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة أخص من الدعاء. قال: وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال: وقول الله تعالى، هنا المؤلف شرع في ذكر الأدلة الدالة على هذا الباب. قال: وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله، ولا تدعو يعني لا تسعى. والدعاء تقدم معناه، وهو أن الدعاء أو السؤال المقرون بالتذلل والافتقار والتعظيم. ولا تدعو من دون الله، ودون الله تبارك وتعالى هنا عام، دون الله عز وجل كل من سوى الله، كل من سوى الله وهم الأولياء والصالحون والأنبياء والملائكة، فكل هؤلاء دون الله تبارك وتعالى، دون الله عز وجل في المكانة، ودون الله في المنزلة، ودون الله عز وجل في القدرة، ودون الله في كل شيء، لأن الله تبارك وتعالى يعني لا يماثل مخلوقاته، مهما على هذا المخلوق ومهما سمى صفاته فإنه لا يمكن أن يكون مساويا لله جل وعلا. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ما لا ينفعك من هنا موصول، يعني الذي لا ينفعك ولا يضرك، وهذه صفة كاشفة، والصفة الكاشفة ليس لها مفهوم مخالف، يعني لا يأتي إنسان ويقول: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن كان هذا المدعو ينفع ويضر فيجوز العقل. الصفة الكاشفة لا مفهوم لها، لأن الصفة الكاشفة تبين حال المدعو، فكل مدعو دون الله تبارك وتعالى فكل مدعو دون الله عز وجل لا يمكن شيء، يعني لا يملك لك نفعا ولا ضرا. وهذا كقول الله عز وجل: ومن يدعو من دون الله، ومن يدعو من دون الله، نعم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان، لا برهان له، هذا صفة كاشفة، لا برهان له يعني لا دليل على جواز دعائه، لأن دعاء غير الله عز وجل كله حرام وكله شرك، فهذه صفة كاشفة، والصفة الكاشفة ليس لها مفهوم مخالف، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، حتى المسألة قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، فإن فعلت يعني إذا دعوت غير الله تبارك وتعالى فإنك إذا من الظالمين، من الظالمين يعني من المشركين، لأن الشرك هو أظلم الظلم، كما قال الله عز وجل في سورة لقمان، قال وإذ قال لقمان يعني لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فالشرك هو أظلم الظلم. لماذا؟ لأن المشرك أعطى حق الله لغيره، أعطى الله يعني أعطى حق الله وهو العبادة لغير الله تبارك وتعالى، ووضع العبادة في غير محلها اللائق، والظلم معناه وضع الشيء في غير محله اللائق. فمن عبد ومن دعا غير الله تبارك وتعالى فقد وقع في ظلم الشرك، في ظلم الشرك، وليس المقصود أنه يظلم الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يظلم ولا يستطيع أحد أن يظلم الله عز وجل، كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، وإنما الظلم هنا هو الظلم بمعناه العام، وهو وضع الشيء في غير محله اللائق، فلذلك لا يجوز أن يقال ظلم العبد لربه، كما يقول بعض الناس عندما يقسم الظلم يقولون الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ظلم العبد لنفسه وهذا نعم، وظلم العبد لغيره وهذا صواب، لكن ظلم العبد لربه فهذا خطأ، وإنما تقول يعني ظلم العبد لنفسه باقترافه للشرك أول كشف. طيب، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين، فدل على أن دعاء غير الله تبارك وتعالى من الشرك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وهذا دليل يبين لك أن الدعاء لا ينبغي إلا لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وكذلك الاستغاثة. وإن يمسسك الله بضر، بضر يعني بكرب بمرض أو بأي أذى، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ولذلك الذي يدعو غير الله تبارك وتعالى فإنه يدعو من لا يقدر على إجابته، يعني يسأل من لا يستطيع أن يغيثه أو يجيبه، وهذا فساد في العقل أو هذا غدر في العقل. قال وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فابتغوا عند الله الرزق أن اطلبوا الرزق من الله وحده لا شريك، لأن طلب الرزق هو داخل في معنى الدعاء، من أنواع الدعاء طلب الرزق، وطلب الرزق لا ينبغي إلا من الله وحده لا شريك له، ولذلك قال فابتغوا عند الله الرزق، ما قال يعني عند الله الرزق، قال فابتغوا عند الله الرزق يعني اطلبوا الرزق من الله، وما قال فابتغوا الرزق عند الله، ما قال فابتغوا الرزق عند الله، وإنما قدم الجار والمجرور على شنو؟ على يعني تقديم الجار والمجرور هذا يفيد شنو؟ يفيد الحصر والقصر. فابتغوا عند الله الرزق يعني لا تطلبوا الرزق من غير الله تبارك وتعالى، لأنه لو قال فابتغوا الرزق عند الله لا قال قائل يعني فابتغوا الرزق عند الله وعند شنو؟ وعند غيره، لكن لما قدم الجار والمجرور فدل ذلك على الاختصاص وعلى الحصر والقصر، وأن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله وحده لا شريك له. ثم قال واعبدوه، لأنكم إذا طلبتم الرزق من الله تبارك وتعالى فقد عبدتم الله جل وعلا، وإذا طلبتم الرزق من غير الله عز وجل فتكونوا عابدين لغير الله عز وجل، فدل ذلك على أن طلب الرزق من الدعاء وأنه عبادة، ولذلك لا يجوز أن يطلب الرزق من غير الله تبارك وتعالى. ثم قال: وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أضل، يعني لا أحد أضل، يعني أضل إنسان خلقه الله تبارك وتعالى وأوجده الله عز وجل هو الذي يدعو غير الله، هو الذي يستغيث بالأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، يستغيث بغير الله تبارك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والدعاء يعني لا يجوز أن يدعى إلا من يقدر، إلا من يقدر على الدعاء. فإذا كان هذا المخلوق الذي يدعى من دون الله تبارك وتعالى لا يجيب الداعي ولا يعطي السائل، فدل ذلك على عدم جواز دعائه، لأنه عاجز، لأنه عاجز. ومن شروط صحة الدعاء أنك تدعو من يقدر على إجابتك. طيب، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، غافلون لأنه لا، يعني لا يسمعك ولا يراك لأنه ميت وهم عن دعائهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض، ويتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءه العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يعني أسباب المحبة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فدل على أن الدعاء عبادة وأن طلبه من غير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الله. ثم قال: وقوله: أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، إله مع الله. وهذا استفهام تقريري يتضمن الإنكار، استفهام تقريري متضمن للإنكار على هؤلاء المشركين الذين يدعون غير الله تبارك وتعالى ويستغيثون بالأموات. قال: أم من يجيب المضطر إذا دعاه؟ هل أحد مع الله تبارك وتعالى يستطيع أن يجيب المضطر إذا دعاه إلى استغاثة به ويكشف السوء؟ أإله مع الله؟ سيقولون شنو؟ لا، سيقولون لا، لأنهم يعلمون أنه لا ينجي من الكرب إلا الله عز وجل. لذلك قال، يعني قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين الأولين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فكانوا في حال الشدة وفي حال الكرب لا يدعون إلا الله تبارك وتعالى، بخلاف مشركي هذا الزمان فإنهم في حال الكرب وفي حال الشدة لا يعرفون سوى الله تبارك وتعالى، بل إنهم في حال الشدة، في حال الشدة يعني شركهم بالله عز وجل يكون أعظم، يكون أعظم. وكل يهتف يعني بشيخ عقيدته، مدد يا فلان وكذا. وبعضهم يقول مثلا: بناديهم في كل قضية بنادي، بناديهم بناديهم في كل قضية بنادي. وقال البصيري: يا أكرم الخلق، يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العظيم. يا أكرم الخلق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العظيم، يعني عندما أقع في الشدة وفي الكرب لا ألتجئ إلا إليك. فهذا شرك ما بلغه المشركون الأولون، لأن المشركين الأوائل عند الشدة لا يعرفون إلا الله تبارك وتعالى، كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات، قال: مشركو هذا الزمان أشد شركا ما من المشركين الأولين. وذلك يا عمري الأمر الأول قال لأن المشركين الأولين كانوا عند الشدة يخلصون الدعاء لله وحده لا شريك، وأما مشركو هذا الزمان فشركهم دائما في حال الشدة وفي حال الرخاء، بل شركهم في حال الشدة يكون أعظم من شركهم في حال الرخاء. والأمر الثاني قال لأن أولئك كانوا يعبدون أحجارا وأشجارا مطيعة لله عز وجل ليست بعاصية، وهؤلاء يعبدون من يحكون عنهم الفسق والفجور. والذي يتعلق بالرجل الصالح هذا أهون من قال يعني والذي يتعلق بالصالح أهون من الذي يتعلق بالفاسق، لأن عنده شوف عنده شوف ممكن يقول هذا عنده إياه عند الله تبارك وتعالى وهذا قريب، كما كان أولئك يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لكن هذا الفاسق الذي تحكي عنه الفجور وأنه يختلط بالنساء ويخلو بهن وتقع منه الفواحش والمنكرات، وذكروا من كراماتهم أنهم يخشون الفواحش ومع ذلك يدعون هؤلاء المقبولين وهؤلاء الذين يعتقد فيهم الصلاح. طيب. ثم قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث إسناده ضعيف ولكن معناه صحيح تشهد له النصوص الأخرى. قال كان في زمن وسلم منافق، والمنافق هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، يؤذي المؤمنين يعني بلسانه بقوله، كما قال الله عز وجل عن المنافقين قال فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على، يؤذي المؤمنين. فقال بعضهم يعني بعض الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، يعني نذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحمينا من شر هذا المنافق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الكلام يعني سد الذريعة وحمى الشريعة، سد الذريعة لأن الأمر قد يعني قد يترقى من الاستغاثة به في أمر يقدر عليه على الاستغاثة به في أمر لا يقدر عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قطع هذا الباب وسد الطرق المفضية إلى الشرك بالله عز وجل، لذلك قال إني لا أستغاث بي، وهذا من حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد كما بين الشيخ قال 18 في مسائل الكتاب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد والتأدب مع الله عز وجل، التأدب مع الله تبارك وتعالى، لأن الاستغاثة في الأصل تكون بالله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. والاستغاثة بالمخلوق في أمر يقدر عليه جائز ولها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المستغاث به حيا لا ميتا، أن يكون حيا لا ميتا. أما إن كان ميتا فكونك يعني تسأل الأموات فسؤال الأموات شرك أكبر مخرج من الملة، لأن الميت عاجز عن الفعل. والشرط الثاني أن يكون المستغاث به حاضرا لا غائبا، ولا يجوز دعاء الغائبين ولا يجوز سؤال الغائب. الأمر الثالث أن يكون قادرا على إغاثته، هذا ليس عاجزا. والأمر الرابع أن تستغيث به على أمر مباح، على أمر مشروع، على أمر مباح، ولا تستغيث به على أمر محرم كأن تستغيث به على قتل معصوم دم، فهذا لا يجوز. طيب هذا متعلق بهذا الباب وهو باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تبارك وتعالى. وهنالك بعض الشبه الكثيرة التي يتشبه بها أهل الشرك، وهذه إن شاء الله سنذكرها في الدرس القادم. لا، هو ظلم العبد لنفسه أذعر عام يشمل كل الذنوب والمعاصي، فاقتراف العبد في أي ذنب من الذنوب فهذا فيه ظلم لنفسه، لكن ظلم العبد لنفسه باقتراف الشرك هذا أخص، هذا أخص، وذلك لأهمية هذا الأمر، لأهمية هذا الأمر، لأن ظلم الشرك هو أعظم أنواع الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك العلماء ذكروا هذا الخاص بعد العام بيانا شنو؟ بيانا لأهميته، لأنه مهم جدا أن تعرف ظلم الشرك حتى تجتنبه، لأنه أولى ما يجتنب هو الشرك بالله تبارك. إن الشرك لظلم عظيم، إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة وما مأواه النار وما للظالمين من أنصار. تفضل. إذا وضع المثل ينفع. طيب. هو كونه يعتقد أن الميت ينفع فهذه عقيدة فاسدة. والله تبارك وتعالى بيّن في كتابه أن الحي لا ينفع، حتى الحي لا ينفع إلا بإذن الله تبارك، إلا إذا أذن الله ويسر الله وقدر الله تبارك وتعالى، كما في هذه الآية: ومن أضل مما يدعو من دون الله، ونعم، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا ما لا ينفعك ولا يضرك، هذه صفة كاشفة تبين حال كل المخلوق، تبين حال كل المخلوق، فكل مخلوق لا يملك نفعا ولا ضرا. وكونك تذهب إلى هذا الميت وتسأله أمرا فهذا فيه ثلاثة محاذير، ثلاثة محاذير وكلها عظيمة. المحذور الأول أنك سألت هذا الميت هو عاجز عن الفهم، أنك سألت يعني شخصا عاجزا عن الفعل، فالموت يعني الميت عاجز عن الفعل، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع شنو عمله، فقال الله عز وجل: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. والأمر الثاني أنك ما سألت ودعوته إلا وأنت تعتقد أنه يسمعك، يسمع كلامك ويرى مكانك، وهذا أيضا شرك، تكون قد يعني قد أعطيته صفات الله تبارك وتعالى، وهذا شرك في الأسماء والصفات. والأمر الثالث أنك ما سألته وما رجوته إلا وأنت تعتقد أن له قدرة خفية، لأن الميت ما عنده قدرة شنو؟ يعني ما عنده قدرة ظاهرة. هل قدرته ظاهرة لا؟ أنت تعتقد أن فيه قدرة خفية، وهذا شرك في الربوبية، لأن صاحب القدرة الخفية هو الله تبارك وتعالى، وصاحب القدرة الظاهرة هو المخلوق شنو؟ والمخلوق. ولذلك فرق بين قدرة الله وقدرة المخلوق. قدرة الله خفية لا نراها ولا نعلمها وهي كاملة، وقدرة المخلوق هي ظاهرة وناقصة. طيب، هذه ثلاث محاذير. ولذلك هذا يقع في شرك الربوبية وفي شرك الألوهية وفي شرك الأسماء والصفات. وهذا من أعظم الشرك، أنك تدعو المخلوق، أنك تدعو شنو؟ الميت. ولو قال لك هو وينفع، قل له يعني ما هو الدليل على أن الميت ينفع؟ هو يعني هم عندهم تخصصات تخصصات يعني مثل عيادات مثل عيادات الأطباء، هذا متخصص في الجراحة وهذا في طب الأطفال وهذا في الباطنية. الشيخ من أين لهم ذلك؟ من أين لهم؟ ها؟ يجيبوا حياة كبيرة يعني واحد عرس له غريب ونعم أنت قد تذهب إلى هؤلاء المشايخ وتدعوهم من دون الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يحقق لك ما رجوت منه، وهذا لا يدل على صلاح هؤلاء، ولا يدل على أن هؤلاء ينفعون أو يضرون، وإنما هذا يعني من باب الابتلاء والفتنة، كما قال الله عز وجل: كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فهذا كل هذا من باب الفتنة والابتلاء. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن الشخص قد يدعو صاحب القبر فيستجيب الله عز وجل دعاءه فتنة له وابتلاء، يعني ليس إكراما لهذا الميت، يعني ليس من باب الإكرام لهذا الميت، لأن الله عز وجل لا يكرم المخلوق بالشرك، لا يكرم المخلوق بالشرك، وإنما يكرم المخلوق بالطاعة، بطاعة الله تبارك وتعالى لا بالشرك. فأولى الشيخ هذا الفساد في المعتقد، وهذا يعني عدم أو هذا نقص في العقل وفساد في المعتقد. يقول بعض الناس الذين يقولون في ظلم العبد نفسه باقتراف الشرك انه ظلم لله، ولا يلزم من ظلم الله الحق الضرر به، فهو نوع من انواع الظلم. طيب، الظلم هو قال يقول الحق الضرر به فهو نوع من انواع. طيب، هذا ورد في الايذاء، الله قال يؤذيني ابن آدم يسب الدعوة، لكن ما قال يظلمني أو يظلمني بنو آدم، قال يؤذيني ابن آدم، وما قال يظلمني ابن آدم. فهذا كونه يعني ننسب الظلم إلى الله تبارك وتعالى، هذا يحتاج إلى ذلك، كونك يعني تنسب الظلم إلى الله وأن الله يظلم وأن الله يتظلم، فهذا يحتاج إلى دليل، لأنه يدخل في باب صفات الله تبارك وتعالى. نحن نقول من صفات الله أنه يتأذى ولكن لا يتضرر بهذا الأذى، يسمع كلاما يتأذى به ويرى أفعالا يتأذى بها سبحانه وتعالى. ذلك قال